قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين لا يوجد من الخلق من هو أخسر منهم عملا ومع ذلك في حسبانهم وفي وهمهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا وهذا استفهام للتشويق فتتطلع النفس إلى معرفة هذا الصنف من البشر وإنه لصنف عجيب قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا فيقول السامع أخبرنا ونبئنا ثم تعلو نبرة التشويق شيئا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فيقولون قد ازداد الشوق إلى معرفتهم فنبئنا فيخبرنا الله رب العالمين عن حالهم وينبئنا الله رب العالمين بصفتهم أهل العلم من المفسرين عليهم الرحمة على أن هذا الصنف الذي نزلت فيه هذه الآية الطاهرة هم أهل الكتاب فهذا قول وآخرون من أهل العلم يقولون بل هم الحريورية الخوارج الذين خرجوا على علي رضوان الله عليه وكفروه وكفروا معاوية رضي الله عنهما لما وقع الخصام والخلاف والقتال بين علي ومعاوية في موقعة صفين وقبل علي التحكيم فبعض أهل العلم يقولون إن هذه الآية سبب نزولها هم أهل الكتاب وبعضهم يقول إن هذه الآية سبب نزولها هم الخوارج وأما الصواب فهو أن هذه الآية أعم من ذلك فهي تشمل أهل الكتاب وتشمل الخوارج وتشمل الذين يراءون بأعمالهم ويبتغون بعملهم غير وجه الله رب العالمين وتشمل كل من كان عاملا على غير نهج النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد بين الله جل وعلا جزاء هؤلاء في المنتهى فقال ذلك جزاؤهم جهنم وللمفسرين عليهم الرحمة معربين في هذا القول العظيم من كلام ربنا أقوال فبعضهم يقول ذلك خبر لمبتدأ محذوف يعني الأمر الذي مضى الأمر ذلك فهذه جملة منفصلة جزاؤهم جهنم مبتدأ وخبر جملة أخرى منفصلة وبعضهم يقول ذلك جزاؤهم فهذا مبتدأ وخبر وجهنم بدل مطابق مطابق من جزاؤهم أو هي عطف بيان منه وقول ثالث يقول بل إن الأمر على غير هذه الصورة وما يعنينا من ذلك شيء إلا أن تقلب الوجه في كلام الله رب العالمين على أي ضرب من النحو كان ففي كل حالة تعطى عطاء من عطاءات القرآن العظيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فهذا ضرب من البشر فصل الله رب العالمين أمره في آية أخرى فقال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أفمن زين له سوء عمله وهذه آفة نفسية عظيمة يتورط فيها كثير من الخلق من عباد الذات الذين تتضخم ذواتهم في أعينهم فلا يقبلون من أنفسهم مراجعة لأنفسهم فالصواب ما قالوه والحق ما فعلوه والأمر ما أخذوا به، والخطأ ما تركوه، ولذلك لا يقبلون من أنفسهم مراجعة ولا توقفا ولا محاسبة ولا معاقبة على أمر يأتونه ولا على أمر يدعونه، فكيف يقبلون من غيرهم؟ لذلك بين الله رب العالمين أمر هؤلاء فقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ فهو عمل سيء في قيم الله رب العالمين وفي ميزان الله رب العالمين، ولكنه ليس كذلك عند هذا الصنف من الناس، فتختلط عليه الأمور وتتشابه عليه الدروب وتختلط عليه المسالك، والمعصوم من عصمه الله رب العالمين. إذا كان الأمر على هذه الصورة، وهو أن المرء ربما زين له أحيانا سوء عمله فرآه حسنا، وأن الإنسان ربما وقع في أمر من أمور الشر ظنه وحسبه من أمور الخير فكان في ميزانه على غير ما هو عليه في ميزان الله رب العالمين، إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان المرء على شفا هذه الهاوية التي هي على شفير جهنم عياذا بالله وليادًا بجنابه، فما المخلص إذن من هذه المقافة؟ وما الخروج إذن من هذا الكيس؟ وكيف يكون؟ ليس ذلك إلا بالأخذ بما كان عليه النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إذا أخذ كل إنسان بميزان نفسه كثرت الموازين، وإذا عاير كل إنسان بمعيار ذاته كثرت المعايير، وإذا كان الضابط لكل حالة على حسب ما يراه المرء الواقع فيها، فإن الضوابط عندئذ تكثر بعدد الأنفاس، فلا بد حتما من العودة إلى ميزان واحد لا يختل، وإلى معيار واحد لا يحيد، وإلى قانون واحد لا يميل ولا يضطرب ولا يجور، وليس ذلك إلا بالأخذ بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل أن تستقيم القيم، ومن أجل أن تعتدل المعايير، ومن أجل أن تنضبط الأمور على هدي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إذا زين للإنسان سوء عمله فرآه حسنا، فإن مقياس الحسن والقبح في نظره عند ذلك يكون منفردا به هو ومقصورا على ذاته وحدها، ولا يمكن أن يخضع الناس لمعياره هو ويكون عند ذلك مصيبا، لا بد أن يكون مخطئا ضربة لازم حتما بلا ما لا مناص منه ولا مخرب منه بحال. من أجل ذلك ردنا الله رب العالمين جميعا إلى سنن أقوم، وإلى مهيع واحد، وإلى طريق لاحد، وإلى صراط مستقيم يهدي إليه محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ميزانه هو الميزان، ولأن قانونه هو القانون، ولأن صراطه هو الصراط، يرد الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قانون الحق وشرعة الصدق. ولذلك لما مات إبراهيم ولده ما كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع الناس وقد كسفت الشمس يقولون: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمعها إليهم يقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله رب العالمين، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصدقة وإلى الصلاة، كما بين لنا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاملا لنفسه، ولا مبتدعا ميزانا من عند ذاته، وإنما كان سائرا على شرعة الحق وعلى صراط الصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو لم يكن هذا الأمر منوطا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاستغلها استغلالا، ولخرج إليهم يقول: نعم، إن الشمس إنما كتفت لموت ولد إبراهيم، ولكن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد الأمر إلى نصابه ويقول: إن الشمس لا تكسف لموت أحد ولا لحياته ولو كان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله رب العالمين لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد الناس إلى صراط الله رب العالمين المستقيم. ولذلك لما جاءه من يقول بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفينا نبي يعلم ما في غدي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله. فردها النبي صلى الله عليه وسلم على قائلها وصحح له الأمر ورده إلى صراط الله رب العالمين المستقيم. ولما دخل عليه الرجل ولم يكن رآه قبله فارتعدت فرائصه، وهي عضلات بين الكتف وبين أصل الرقبة، فارتعدت الفرائص رعبا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومهابة لمرآه. فخفض عليه الأمر وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أخا العرب، هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل مغالاة في مدحه ولا إفراطا في وصفه صلى الله عليه وسلم بما يخرجه عن حدود بشريته التي أقامه الله رب العالمين فيها، مع مراعاة أنه مع بشريته صلى الله عليه وسلم هو رسول الله رب العالمين، وهو مصطفى الله رب العالمين، وهو كليم الله رب العالمين، وهو خليل الله رب العالمين. ومع ذلك لا يقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إفراطا في مديحه ولا مغالاة في وصفه بما يخرجه عن حدود نبوته ورسالته وبشريته، إلى ما يمكن أن يخطر بالأذهان ويعتمل في القلوب على أنه مشارك في شيء من مقام الألوهية أو الربوبية. وحاشا لله ألا يرد محمد صلى الله عليه وسلم من فعل من ذلك شيئا. ولذلك لما قال الرجل بين يديه: ما شاء الله وشئت، يعني وشئت يا محمد، ما شاء الله وشئت، والواو ها هنا تقتضي تسوية واشتراقا. ولو قال الرجل: ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم، لأمرها له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الرجل أتى بهذا القول بهذه الصورة فرده النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له غاضبا: أجعلتني ندا لله، بل ما شاء الله وحده. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، إنه من هذه البابة يأتي هذا الأمر الذي يأتي بعد بحول الله وقوته، وهو صاحب الحول والطول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخرج الشيخان عن زيد بن خالد الجهني الصحابي رضوان الله عليه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح على إثر سماء كانت بليل في الحديبية، ثم انصرف فأقبل على القوم بوجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: قلنا الله ورسوله أعلم. قال زيد بن خالد: قلنا الله ورسوله أعلم. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله عز وجل، أي ليلة على إثر سماء كانت بليل في الحديبية، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى بنا، فعد اللام هكذا، وتعدية الحروف بعضها إلى بعض أمر معلوم عند العلماء من علماء العربية بالتضمين المعروف. فجاء هذا الصحابي الكريم رضوان الله عليه بقوله لنا على معنى صلى بنا صلى الله عليه وسلم، فضمن لنا معنى صلى بنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على إثر، يعني بعقب سماء، يعني مطر كان بالليل في تلك الليلة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وهي موضع بالقرب من المسجد الحرام، عنده الشجرة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعة الرضوان تحتها أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح بعقب مطر نزل في تلك الليلة، ثم انصرف أي من الصلاة فأقبل على القوم بوجهه فقال: تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ فاستعملوا معه الأدب اللائق به صلى الله عليه وسلم فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. والنوء هو النجم، والأنواء منازل القمر، وهي 28 منزلة في 13 يوما، فتمر السنة جميعا على منازل القمر. وكان الجاهليون يعتقدون أن القمر كلما نزل منزلة وكلما طلع نجم سقط في مقابله من الغرب نجم، فيسقط نجم في الغرب ويطلع نجم في الشرق، وعند ذلك يقرنون بين المطر وبين طلوع الأنواء وبين هبوطها. فلما قرنوا المطر بالأنواء صار اعتقادهم أن الأنواء هي الفاعلة، وأن تلك النجوم هي التي تأتي بالمطر من عندها. فرد الله رب العالمين الأمر إلى نصابه، فمن قال مضرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله رب العالمين كافر بالكوكب، ومن قال مضرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بالله رب العالمين مؤمن بالكوكب، من أجل أن يردنا الله رب العالمين قلبا وقالبا، لفظا ولسانا ومنطقا، إلى حد التوحيد الحق والسير على شرعة الصدق التي جاء بها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يدخل في هذا الباب إطراء بالمديح وخروجا عن القانون الصحيح قول الشاعر: وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء؟ الصواب أن الأنواء ها هنا ليست هي التي ذكرت هناك، وإن كان الصواب وإن كان الأمر الرشيد أن يخرج الإنسان عن حد كل ما ورد الشرع بذمه ولكن الرجل أي الشاعر هاهنا لم يعني ما هو منهي عنه، وإن كان المتبادر إلى الذهن أن هذه الأنواع هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الأمر أن الإنسان إذا اعتقد أن الكواكب هي التي تأتي بالمطر وأن الأنواع هي التي تنزل من السحاب قطره فهو كافر بالله رب العالمين كفرا يخرجه من ملة الإسلام قولا واحدا. وأما من ربط ذلك بذلك على وجه الاعتبار وعلى نوع من أنواع المناسبة التي تتعلق بالفلك، وهو أنه على مدى الخبرة والتجربة في كل عام يأتي هذا النوع ثم يسوق الله رب العالمين المطر بعقبه، فعندما يرى النوع يقول إننا سنمطر وسيسوق الله رب العالمين المطر، هذا فيه من الكراهية الشديدة ما فيه إن كان الأمر يقوله على مثل هذا الاعتقاد. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يطهر لسانه من كل ما يمكن أن يشم منه ما يؤدي إلى الوقوع في موافقة الذين يكفرون بالله رب العالمين بأعمالهم وبأقوالهم بمنطقهم وبحالاتهم. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. فقول الشاعر في هذه القصيدة: وإذا تقوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواع، لا يدخل في حيز هذا النهي العظيم وإن كان مبنيا على الكراهية الشديدة. وإن كانت القصيدة ذاتها مشتملة على كثير من المخالفات أيضا، ولذلك يقول الشاعر في تلك القصيدة فيما يقول: بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء، بنيت على التوحيد وهو حقيقة نادى بها سقراط والقدماء، ومشى على وجه الزمان بنورها كهان وادي النيل والعرفاء. فالشاعر أخطأ هاهنا أخطاء في حق التوحيد فادحة بحق، لأنه عندما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مناديا عليه بهذه الصيغة فهذا لا يجوز أبدا. عندما يقول بك يا ابن عبد الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن جاز أن ينادى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينادى إلا بيا أيها النبي يا أيها الرسول كما ناداه ربه تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يقال يا محمد ولا أن يقال يا ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخطأ ها هنا يسير في تصريحه وفي إعادته إلى وجه الصواب. فأنت يمكن أن تقول بك يا رسول الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء، من غير أن تكسر وزنا ولا أن تعدو على ذات البيت، وهو مستقيم على الجادة أيضا. ولكن الخطأ الذي لا يصلح أبدا هو قول الشاعر بنيت على التوحيد وهو حقيقة نادى بها سقراط والقدماء. فأي توحيد نادى بها سقراط نادى به سقراط، وأي توحيد نادى به القدماء من الفلاسفة؟ إنهم عندما بحثوا فيما وراء الطبيعة لم يكونوا على وجه مرضي يرضاه الشرع ولا يرضاه منهج الأنبياء، فقد كانوا مخلصين جدا في مثل هذا الأمر، ولكل منهم مذهبه، لأنهم كانوا لا يصدرون في هذا الأمر الغيبي عن وحي من عند الله رب العالمين. وهذا الأمر الغيبي لا يقال فيه إلا بوحي من كتاب أو من سنة يأتي بها نبي عظيم مثلما أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجب أن يقول الشاعر بعده: مشى على وجه الزمان بنورها كهان وادي النيل والعرفاء. والعرفاء جمع هذا الرجل الذي يدعي معرفة الغيب، فأي توحيد كان عليه كهان مصر القديمة؟ وكم كانوا يعبدون الأصنام من دون الله رب العالمين، يعبدون آمونا ويعبدون رع ويعبدون إيزيس وأزوريس، فأي توحيد هذا الذي جاءوا به؟ فهذا خطأ لا يمكن أن يصلح بحال. وخطأ آخر أيضا في مثل هذه الأبيات التي ساقها الشاعر وخلط فيها بين الدر والبعر، فإن له فيها آيات بينات من مديح المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن على لون من ألوان التخليط في مثل قوله: الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء. هكذا بتحقيق الهمزة في قوله الاشتراكيون من أجل إقامة الوزن، والصواب تسهيلها وصلا لا قطعا: الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء. وقد علم الجاهل الغبي البليد قبل الحادق الفطن اللبيب أن إمام الاشتراكيين ليس محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما إمام الاشتراكيين اللعين الملعون كارل ماركس، فهذا هو إمام الاشتراكيين حقا. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فليس إلا بإمام الموحدين وإمام المتقين وإمام المهتدين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن من الجفاء ومن انتفاء الوفاء أن لا نعرف حق سيد الأنبياء الذي أرسله رب الأرض والسماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا إذا حصلت ثلاثة ألوان وحزت على ثلاثة أضرب من ألوان وأضرب المعرفة، وهو أن تعرف خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، هيئة النبي كأنك تراه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتعرف حليته وصفات جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تعرف خلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تعرف شرع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنت تعلم أن الجمال إنما هو في اعتدال النسبة، في اعتدال النسبة وحسن التوزيع بين الأشياء. والناس جميعا يشتمل وجوههم وتشتمل وجوههم جميعا على أمور يشتركون فيها جميعا، فالأعين في مقدم الرأس، ثم الأنف ينساب من بينهما قائما هناك كالرابية على فم يتسع أو يضيق، ثم الوجنتان يحيطان بذلك وجبهة تضيق أو تتسع على حسب مقادير الله رب العالمين. الناس جميعا يشتركون في هذه الأعضاء، والناس جميعا أعطاهم الله رب العالمين وجوها مشتملة في الجملة، إلا من جعله الله رب العالمين ناقص الخلقة لحكمة يعلمها، جعل الله رب العالمين هذه الأعضاء قائمة في الأوجه، ومع ذلك تختلف الأوجه اختلافا بينا في الحسن والقبح على نسب لا يعلمها إلا الله رب العالمين. فمن أين أتى الحسن والقبح هاهنا؟ إنه أتى بقدر الله رب العالمين على توزيع النسب بين هذه الأعضاء التي اشترك فيها الخلق جميعا. فأما اعتدال النسبة فكان على أكمل ما يكون عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عند الدر المكنون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما حسن خلقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما اعتدال صفات جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكفي أن تعلم أن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونظرت إلى القمر في ليلة إضحيانا، يعني في ليلة مشرقة تامة كاملة قد اكتمل فيها البدر وقد صار إلى السم في تلك الليلة المباركة، والآن أنا أردد النظر بين القمر في سمه وبين القمر في سوائه على عرشه الفضي في أجواد الفضاء، أردد البصر وأنقل الطرف بين القمر في سمه وبين وجه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلى في عيني من البدر في ليلة السم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سئل البراء بن عازب رضي الله عنه فقيل له: كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال: لا، وإنما كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالقمر. وقال أبو هريرة رضوان الله عليه: والنبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إلى وجهه رأيت كأن الشمس تجري في وجهه، وفي رواية: كأن الشمس تطلع من وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أنس رضوان الله عليه: والله ما مست يدي قط حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شممت ريحا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما أن الفتاة التي تكون كحلاء من غير كحل فهذا الكحل فيها خلقة جعلها الله رب العالمين مفطورة ومخلوقة عليها، هذا الكحل كما يكون في الكحلاء خلقة بقدر الله رب العالمين جعل الله رب العالمين في محمد صلى الله عليه وسلم الطيب من غير طيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كانت أم سليم إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم على نطع عندها كان يقيل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نام استنقع يعني عرق عرقا غزيرا صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ مرة من نوم القيلولة فزعا، وأم سليم قد أخذت عودا وقارورة وإنها لتسلت العرق عن جبين الرسول صلى الله عليه وسلم بعودها لكي تضع العرق في قارورتها. فقال: ما هذا يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، هذا عرقك آخذه فأجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن ابن كثير عليه الرحمة لا يخرج في الشمائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا عجبا. جاءته امرأة تريد أن تزوج ابنتها، فقالت: يا رسول الله، أعني على زواج ابنتي. فقال: ما عندنا شيء الآن نعطيكه أيتها المرأة، ولكن إذا ما قرب عهد البناء بابنتك فأتني. فجاءت المرأة عندما قرب عهد البناء بابنتها إلى رسول الله فلم تصابت عنده شيئا، فدعا النبي بقارورة صلى الله عليه وسلم وأخذ يسلط العرق عن أي شيء تظن؟ عن إبطه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: خذي هذا فاجعليه في طيب ابنتك. فجعلوه في الطيب. فكان هؤلاء القوم بعد ذلك إذا ما فتحوا سكة طيبهم أي ناء طيبهم الذي يجعلون الطيب فيه فضوعت المدينة برائحة الطيب حتى سمي البيت ببيت المطيبين. فصلى الله وسلم على نبينا الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصف أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا مفرط طول، ولا كان قصيرا مترددا بين القصر صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ربعة من القوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يصفه الأصحاب مربوعا يعني أميل إلى الطول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان في هذه الصفة من خلقته صلى الله عليه وسلم بين وهذه الصفة بهذا الوصف تجدها في معظم خصاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين على الوسطية التي جعله الله رب العالمين عليها، فليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، ليس بالطويل الممغطي وليس بالطويل المشدد كما هي روايات، ولا بالقصير المتردد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الطول والقصر، وإن كان إلى الطول أقرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك كان إذا جلس مع قوم فهو أطولهم هامة وأعلاهم قامة، وإن لم يكن أطولهم جسما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان لون النبي صلى الله عليه وسلم أزهر، فكان أزهر اللون، يعني لم يكن بالأبيض الأمهق أي الشديد البياض الخالص، ولم يكن بالآدم أي بالأسمر، وإنما كان أبيض اللون في حمرة، فكان أبيض مشربا بحمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه أعدل الألوان طرة، فاختار الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا اللون لكي يكون حلية له صلى الله عليه وسلم، فكان أزهر أبيض اللون مشربا بحمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا رأيت في وصفه أنه كان أسمر صلى الله عليه وسلم، فالعرب تقول للشيء الأبيض غير الخالص البياض جدا تقول له أسمر، فتلفت الروايات على أنه كان أزهر اللون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يكن بالجعد القصصي ولا بالصبصي، وإنما أيضا كان بين ذيه، فلم يكن جعر رسول الله صلى الله عليه وسلم متجعدا شديد التجعد، ولا كان مسترسلا شديد الاسترسال، وإنما كان متموجا تموجا خفيفا، فكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة التي وصفها به صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، فقالوا كان شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بالجعد القصص ولا بالصبص، وإنما كان بين ذلك صلى الله عليه وسلم، وليس فيه شيب، وإنما هي شعرات يمكن أن تعد، مع أنه وصل الثالثة والستين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما جبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كان واسع الجبين صلى الله عليه وسلم، وبين عينيه عرق يدره الغضب، فإذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم نفر العرق الذي بين عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما حواجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حاجبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بطول وامتداد سابغين من غير قرن، فكان أنور صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبلج، وكان أبلج بمعنى أن شعر حاجبيه صلى الله عليه وسلم لم يكونا على اتصال بينهما، وإنما كان أي الحاجبان حاجبا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانا ممتدين في طول وفي دقة غير دقيقة، ولم يكونا متصلين، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أزج أبلج، وكان حاجباه سوابغ من غير قرن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت أهدابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم طوالا، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كان لون عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في مجمل وصف العينين على أتم ما يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان أبعج أشهل أشكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الدعاج فهو شدة سواد العين في شدة بياضها، وأما البياض فلم يكن خالصا، وإنما كان أشهد، مع حمرة خفيفة في بياض العينين، مع سعة العينين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع طول في أشفار عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف من غير أن يكون أنفه صلى الله عليه وسلم على عيب واحد فيه، وإنما كان عرنيناه أقنيين من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعيب فيه إطلاقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ضليع الفم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ما تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم عن مثل سنى البرق، أو عن مثل تحذر قطر الغمام من المطر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عظيم رؤوس المنكب صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتصال العضد مع الكتف، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعيد ما بين المنكبين، فكان واسع الصدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم دقيق المسربة، وهو الشعر الذي يكون بين ثغرة النحر وبين السرة، وأما الشعر الذي على يديه وعلى ساقيه صلى الله عليه وسلم فكان غزيرا، أشعر الساعدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشعر الساقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان شفن اليدين والقدمين مع صبوطة فيهما، فكانت أصابعه منسابة في دقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع انبساط في الراحة، لأنه يعطي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان قانون الكرم أن يكون راحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واسعة لعطائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته مما ينبغي أن يلم به المسلم، وأما خلقه فخلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمحل الأثنى وبالمقام الأعلى، وأما شريعته فحق على كل إنسان أن يعرفها، إن لم تحط بهذه الثلاثة الأمور فما أنت بعارف لخير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خلقته وفي خلقه وفي شريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله الله عباد الله في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقبلوا عليه متعرفين عليه، متأسين بأخلاقه، سائرين على دربه، ناهلين من شرعته، محكمين لأمره في ذوات أنفسكم، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. فاللهم احشرنا مع نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، واحشرنا على قدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، وألف بين صفوف المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم آتنا واعف عنا، اللهم آتنا واعف عنا، اللهم آتنا واعف عنا، اللهم آتنا واعف عنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وآتنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، خذ تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم احفظنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض ولا تخزنا يوم الأرض. اللهم لا تخزنا يوم الأرض عليك. اللهم لا تخزنا على رؤوس الأشهاد. اللهم قنا فتنة الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم عرفنا بنبيك الأمين، عرفنا بنبيك الأمين. اللهم عرفنا بنبيك الأمين، عرفنا بنبيك الأمين. اللهم عرفنا بنبيك الأمين. اللهم اجمع شملنا يا أرحم الراحمين، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.